هل مختصر منهاج السنة للحافظ الذهبي يغني عن أصله؟ لا، ما يغني عن أصله، لكن يقرب العجل. واللي أصول الكتاب موجودة في الذهبي، لكن البسط والتفصيل موجود في الأصل منهاج السنة. نعم.